Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men velahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ve ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Meclis min mecalis kitab takribin nafhe lişşeyh Ali Dabba aleyhi ve rahmetullah. واليوم مع بداية كتاب مع بداية باب المد والقصر. باب جديد من أبواب أصول القراءات وهو باب المد والقصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ علي الضبة عليه رحمة الله: المد هنا عبارة عن زيادة المد على الطبيعي. إذن هذا الباب كتب خصيصا أو عمل خصيصا للمد الزائد عن المد الطبيعي، المد الزائد عن المد الطبيعي. ليه؟ ايه السبب؟ لان اولا المد الطبيعي مفهوش خلاف بين القراء. ثانيا المد الطبيعي من الفطرة السليمة من غير قراءات ولا شيء، انك لابد انك تقرأ بيه. اي انسان بيقرأ قراءة سليمة سيأتي بالمد الطبيعي على سليقته. إذن هذا الباب يخص ما فوق المد الطبيعي، يخص إيه؟ ما فوق المد الطبيعي، المدود بأنواعها. نعم، المد هنا عبارة عن زيادة المط يعني الزيادة. نعم، رحم الله الإمام ابن بري: وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي. المد هنا عبارة عن زيادة المد على المد الطبيعي في حروف المد الثلاثة، في حروف المد الثلاثة. يبقى عندنا حروف المد كم حرف يا شباب؟ ثلاثة، كما جمعها جميع العلماء أو الإمام الجمزوري في كلمته واي واي واي ألف يا، حرف واي بالإنجليزي، وهي الألف والواو والياء. نعم أحسنتم، يبقى عندنا ثلاث حروف دول، الألف والواو والياء. طيب، هل لهم شروط أن يكونوا حروف مد أم ليس لهم شروط؟ لو ما لهمش شروط، لو مش لهم شروط، معناها إن هم يأتوا دائما حروف مد، معناها كده. لو أن هذه الحروف الثلاثة ليس لهم شروط، معناها أنهم يأتوا على حالة واحدة. طيب، هل هم ثلاثة يأتوا على حالة واحدة؟ لا، لذلك قال هو الألف فقط اللي يأتي حرف مد، لذلك قال إيه؟ وهي الألف و، طيب ما ذكرش شروط الألف لأنها لا تأتي إلا على حالة واحدة، وهي السكون وما قبلها إيه؟ فتح. والواو الساكنة المضموم وما قبلها، هذا شرط الواو أن تكون حرف مد، أن تسكن ويكون قبلها مد ضم. والياء الساكنة المكسور ما قبلها. إذن شرط الواو والياء أن يكون رقم واحد ساكنين، رقم اثنين أن يكون قبلهما حرف من جنسهما، حركة من جنسهما. في صوت في المكسر، هل يوجد صوت؟ مشكلة الشبكة ضعيفة. الشبكة ضعيفة والصوت بيوصل متأخر جدا. طيب جزاكم الله خيرا. إذن الواو والياء لابد أن يكون ساكنين وما قبلهما حركة من جنسهما، يعني حركة من جنسهما، يعني قبل الواو ضم وقبل الياء إيه؟ كسر. ليه؟ ليه قال من جنسهما؟ لأن الحركات بنات الحروف، لأن الحركات يا شباب بنات الحروف. والياء الساكنة المكسور ما قبلها لا يكون إلا لسبب. هو إيه ولا يكون إلا لسبب؟ يقصد بإيه ولا يكون إلا لسبب؟ إحنا التواصل هيبقى صعب لأن الكلام بيوصل متأخر. المهم يقصد بكلامه ولا يكون إلا لسبب، يقصد أن المد الزائد عن المد الطبيعي لا بد أن يكون له سبب حتى يزيد عن المد الطبيعي، لا بد أن يكون له سبب حتى يزيد عن المد الطبيعي، وسنعرف سبب الزيادة الآن. قال: والقصر عبارة عن ترك تلك الزيادة. والقصر عبارة عن ترك تلك الزيادة. إذن نستنتج مما سبق أن القصر ضد المد. القصر ضد المد، لأن المد زيادة عن المد الطبيعي، المد زيادة عن قدر المد الطبيعي، لكن القصر بقاء الشيء على أصله، بقاء الشيء على أصله. والسبب يعني سبب المد، سبب الزيادة عن المد الطبيعي. هذا السبب إما أن يكون همزة أو يكون إيه؟ سكون. إما أن يكون همزة أو يكون سكون. طيب يبقى أول شيء لو قسمنا المد كده هنقسمه لقسمين، طبيعي هذا لا خلاف فيه، طبيعي هذا لا خلاف فيه، أو أصلي أو طبيعي على حسب الإيه الاسم اللي يطلقه عليه الكتاب اللي أنت بتقرأ فيه، إن كان مد طبيعي أو مد أصلي أو مد الصيغة أو أي اسم من هذه الأسماء. المد الفرعي اللي هو بيفتقر إلى سبب. احنا عند المد أقسمه قسمين، رقم واحد مد أصلي لا يفتقر إلى سبب، رقم اتنين المد الفرعي يفتقر إلى سبب، لابد له من سبب، هجزئ السبب ده، رقم واحد الهمز، رقم اتنين السكون. يبقى احنا نقطة عاوزين نمشي بالترتيب، المد الطبيعي خلاص ما فيهوش خلاف، هنخش على المد الايه الفرعي، سبب الفرعي الهمز، رقم اتنين السكون، نمسك رقم واحد الهمز، نمسك رقم واحد الايه الهمزة. طيب الهمزة هتكون متجاورة لحرف المد، الهمزة هتكون مجاورة يا شباب، طيب شيء طبيعي انها تكون مجاورة لحرف المد. طيب لما تجاور هذه الهمزة تجاور حرف المد، إما أن تتقدم عليها وإما أن تتأخر عنها، إما أن تتقدم عليها وإما أن تتأخر عنها. طيب معنى تتقدم، يعني معنى تتقدم قبل حرف المد أو بعد حرف المد، قبل حرف المد أو بعد حرف المد. الشيخ الضباع عليه رحمة الله بدأ ب لما تكون الهمزة بعد حرف المد، قال: والسبب إما همز أو ساكن، فالهمز يكون بعد حرف المد وقبله، فإن كان بعده يبقى احنا قسمنا كده السبب لهمز وساكن. طيب هنقسم الهمز إلى قسمين: قبل حرف المد، بعد حرف المد. تمام، بعد حرف المد أيضا هنقسمه قسمين، إما أن يكون في كلمة واحدة، إما أن يكون في كلمتين. لو العدد بسيط ممكن ندخل على الزوم فقط ونبين على الرسام هذه الأقسام. طب يلا نكمل كده النهاردة، حسين الزوم عايز نت قوي ويقعد يفصل. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى احنا قسمنا السبب الى قسمين: همز وساكن. الهمز اما قبل المد او بعد حرف المد. طيب بعد حرف المد ايضا هنقسمه قسمين: اما في كلمة واحدة، يعني مع حرف المد في كلمة واحدة، او في كلمتين. طيب لو في كلمة واحدة بنسميه المد المتصل، وإن كان حرف المد آخر كلمة. وقال الشيخ ضبعي: فإذا كان بعده، الله يبارك فيكم جزاكم الله خيرا، فإن كان بعده وهو معه في كلمته فهو المتصل. فهو يا شباب المتصل. يبقى امتى يكون المد مد متصل؟ لما يكون مع حرف المد في كلمة واحدة. لما يكون مع حرف المد في كلمة واحدة يبقى ليه سميناه متصل؟ لأنه لم يفصله عن حرف المد شيء، لم يفصله عن حرف ملاصق مع حرف المد دايما. يبقى لأن الكلمة لن تتج لأن الكلمة واحدة لن تتجزأ لأن الكلمة واحدة إيه؟ لن تتجزأ إلا إذا أبدلها وقفنا عليها، وراح أبدلها سيدنا حمزة أيضا سيطبق على الإيه؟ سيطبق المادة على الأصل وعلى العارض، جميع القراء كده. طيب إذن الآن إحنا بندرس في المد المتصل، وقلنا سبب المد المتصل إيه؟ أن يأتي الهمز مع حرف المد في كلمة واحدة، أن يأتي الهمز مع حرف المد في كلمة واحدة. مثل إيه يا عم الشيخ؟ مثل كلمة شاء، شاء. نعم، الشيخ الجمزور عليه رحمة الله، نحو شاء وعن سوء ويضيء. لاحظ ان ائمة الائمة الكبار لما يجوا يضربوا لك امثلة، دايما الانسان يلاحظ الحاجة ان هو بيضرب الامثلة على جميع حروف المد، بيجيب لك مثال على كل حرف، يجيب لك مثال على حرف الالف، ومثال على حرف الواو، ومثال على حرف الايه الياء. احسن ممكن واحد ممكن يكتفي بمثال واحد، فيقوم واحد يجي يقول لك: اه احسن الحروف التانية ما فيهاش امثلة في القرآن، ممكن يقول كده. لكن الأئمة دايما الشيخ الأكابر اللي يقرأ كتاب الوفاء يلاحظ نفس الكلام، والشيخ الضباع أيضا في كتاب إرشاد المريد، وهذا الكتاب، وكتاب الإضاءة. كتاب الإضاءة إن شاء الله ممكن لو خلصنا باب المد والكسر النهاردة إن قدر الله يعني، بس أنا أقرأه من كتاب الإضاءة بعد ما ننتهي منه هنا. فهو المتصل نحو شاء وعن سوء ويضيء. طيب كده اتكلمنا عن مد المتصل ومثال عليه، لسه حكم يجي بعدين. طيب افرض ان حرف المد كان في اخر الكلمة والهمز اجى بعده ايضا لكن في بداية كلمة اخرى، في بداية كلمة اخرى. لاحظ ان احنا بنقول ايه؟ كلمة اخرى. لاحظ ان احنا بنقول ايه يا شباب؟ كلمة اخرى، معناها كلمة اخرى معناها منفصل عنه. وان كان حرف المد اخر كلمة والهمزة اول اخرى فهو المنفصل، فهو ايه؟ المنفصل. يبقى احنا اذا تأخر الهمز عن تأخر الهمز عن حرف المد هنقسمه قسمين، هيدينا قسم نوعين من انواع المد، اما مد متصل لو كانوا في كلمة واحدة، واما مد منفصل لو كانوا في كلمة، لو كان في كلمتين. مثل ايه يا عم الشيخ؟ قال لك مثل بما انزل على القصر، بما انزل. هيجينا الوقت احكام المد، الاحكام بتاع القراء، بما انزل او يا ايها، قالوا امنا، امره الى الله في انفسكم به إلا. شوف فنيات الإمام الضبع عليه رحمة الله، جاب مثال على الألف ومثال تاني على الألف يا أيها، مثال على الواو قالوا آمنا، مثال على الصلة المضمومة، الصلة أمره إلى، الصلة بالواو، ومثال على الياء إلى في أنفسكم، جاب مثال على الصلة بالياء به إلا، عشان يكون متضح لو الإنسان مبتدئ في التعليم يفهم هذه الأمثلة كاملة. قال لك طيب خش على ليه كده، بين سبب المد، سبب المد المتصل، وبين سبب المد المنفصل وشكله إزاي، شكله ازاي بيجي، كيفيته وصوره في القرآن كيف هي. طيب هندخل الآن على ايه؟ على حكم هذا المد، على حكم ومقدار هذا المد. نعم، سيدنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله رضي عنه قال لك فأما المتصل فاختلف القراء السبعة في مده على 4 مراتب. ركزوا في النقطة دي، قال لك المد المتصل اختلف القراء فيه على كم مرتبة؟ الشيخ الضبع قال لك 4 مراتب. قال لك 4 مراتب، طول. طيب الطولة دي قدرها كام؟ مش عارفين لسه، هيبين. طول لورش وحمزة وقدرت بـ3 ألفات، بثلاثة ايه؟ ألفات. دائما دائما كانوا القراء الأوائل أو المشايخ الأوائل يقدروا المد بمقدار الحرف، يقدروا المد بمقدار يا شباب، بمقدار حرف المد مش بمقدار الحركة. احنا مش عارفين الحركة دي ايه، هل هي حركة باليد، حركة بالرجل، حركة باليد، الله أعلم. الحركات دي مصطلحات حديثة، حركة اليد وحركة الأصابع دي أشياء إيه حديثة، لكن هو الصح إيه؟ الصح إنني أقدره بالحرف، الصح إنني أقدره بالحرف. ليه أقدره بالحرف؟ لأن أنت بتقدره من جنس الكلام اللي بتقرأ به، لأنك بتقدره من جنس الكلام اللي إيه؟ اللي بتقرأ به. طيب انت هتقول لي حركة الأصابع، طب هو ايه اللي دخل حركة الأصابع ولا حركة اليد ولا حركة الرجل في القراءة؟ ايه علاقتها بالقراءة؟ طيب بتقدر من جنس ما تقرأ به، من جنس الشيء. طيب فأما المتصل فاختلف القراء. طيب كلامك كلام. أول مرتبة مرتبة طولة لورش وحمزة وقدرت بثلاث ألفات، دي أول مرتبة. ثاني مرتبة دونها، دونها اللي هي تحت الطولة على طول، وقدرت بكام؟ 2500، بألف ب بألفين ونصف. نعم، يبقى الأولى 3 ألفات والثانية 2500، ودي رقم 2. رقم 3، ودونها لابن عامر والكسائي، وقدرت بكام؟ 2000. يبقى رقم 1 3 ألفات، رقم 2 2500، رقم 3 2000 بس، ودونها للباقين. باقي القراء قدرت بإيه؟ دونها يعني قدرت بألف ونص. وذهب، انتبه لهذه الجملة، وذهب كثير من محققي الأداء، أهل الأداء، إلى أنها مرتبتان فقط. هذا التحقيق وهذا المقرؤ به وعليه العمل. وذهب كثير من محققي أهل الأداء إلى أنها مرتبتان. سيبك بقى من موضوع النصاص ده، سيبك من موضوع ايه، يعني مالكش دعوة بالنصاص، ما تقوليش 2500 دي صعب، صعب التقدير، صعب تحقيقها، صعب ايه تحقيقها. فلذلك ما عليه العمل وما عليه الجمهور أن مقدار اختلاف القراء في المد المتصل على مرتبتين، زي ما كنا بنتكلم فين في جمع القراءات. المرتبة الأولى يا اخوانا، المرتبة الأولى المرتبة مرتبة الطولة. الطولة اللي عكس ايه؟ عكس التوسط دائما. الطولة لورش وحمزة، الطولة لورش وحمزة، ووسطى للباقين. قال لك ايه الشيخ ضبع؟ وهذا هو الذي استقر عليه عمل ائمتنا. هذا الذي استقر عليه عمل ايه يا شباب؟ عمل ائمة، عمل ائمتنا. يعني القراءة، قراءة بالمد المتصل، إما تكون بالتوسط وإما تكون بالإيه؟ بفوق بالإشباع، توسط أو الإشباع، تمام؟ طيب، وهذا هو الذي استقر عليه عمل أئمتنا. قال بعضهم: وبه كان يقرأ الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. لذلك قال ايه؟ لذلك قال الامام الشاطبي، سيدنا الامام الشاطبي قال: اول بيت له في المد، اذا الف او ياء بعد كسره او الواو عن ضم، او الواو عن ضم، لقى الهمزه طوله طوله، فان الفصل فالكسره بادره طالبا بخلف فيما يدوك ضرا المفضلة كجيع وانسون. طيب، طب فين قال لك هو قال احنا عايزين، طب حتة واحدة من الإمام الشاطبي، مش عايزين ندخل في شرح الشاطبية، طب عايزين نذكر حتة واحدة. قال لك: وبه كان يقرأ الإمام الشاطبي. طب فين المرتبتين الوقت اللي ذكرهم من الإمام الشاطبي يا شباب؟ الإمام الشاطبي قال فقط، قال: إذا ألف أو ياءها بعد كسرة أو الواو عن أو الواو عن ضم، لقى الهمزة طولة، وانتهى الكلام لحد هنا. طب فين المرتبتين دول؟ نعم طولة يعني زيدة به عن الوسطى. طولة لأن كلام الأئمة كلام الأئمة كلام دقيق، خاصة أئمة الفن، يعني مش لازم يحكي يقعد يرغي في الكلام. طولة أي زيد به، زيد بهذه المرتبة عن المرتبة الأولى اللي هي المرتبة الإيه؟ الوسطى. تمام أحسنت، جزاكم الله خيرا جميعا. طيب كان يقرأ به الإمام الشاطبي كما حكاه عنه السخاوي، سيدنا الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي، تلميذ الإمام الشاطبي، أو بمعنى آخر كده خدها عندك حطها في دماغك إن السخاوي مفتاح الشاطبي، سيدنا الإمام السخاوي مفتاح سيدنا الإمام الشاطبي، لأن طبعا التلميذ الخاص لشيخه هو دايما هو بيكون معاه مفتاح كنوزه، لأنه ممكن الشيخ ما يفرضش كل اللي في دماغه للطلبة، لجميع الطلبة، لكن خواص طلبته أو الطلبة الأوائل هو دي اللي بيكونوا معاهم جميع ما عند الشيخ. رحم الله أئمتنا جميعا. كما حكى عنه السخاوي، يبقى انتهينا كده من المد المتصل، عرفنا كيفيته، عرفنا صورته ان الهمز والمد في كلمة واحدة، وأمثلة عليه على جميع أحرف المد الألف والواو والياء، وعرفنا حكمه، ما عرفنا قدره، قدره قدره على مرتبتين على التحقيق، التوسط والطول. وبالمناسبة نذكر لكم عبارة للشيخ ابن الجزري، ممكن يكون ابن الشيخ الضبع ما ذكرهاش هنا، إن الإمام الجزري قال: تتبعت المد المتصل في جميع الطرق والكتب لم أجد أحدا قصر المد المتصل، مفيش ولا واحد قرأ المتصل بالقصر زي المنفصل كده. دي عبارة الإمام تقريبا نفس يعني، أو بالمعنى على ما تذكر. قال انتقل إلى النوع الآخر اللي هو: أما المنفصل فقرأه، يعني أحيانا بخاف إن يكون ال بتاع فاصل. قال: وأما المنفصل فقرأه الوقت يتكلم عن حكم المد، قدر المد الايه المنفصل. في صوت يا شباب؟ في صوت ولا متقطع ولا ايه بالظبط؟ عشان تابعونا كده احسن. طيب احسن، احيانا النت بيفصل وانا الواحد مش يكون عنده مش منتبه، يقعد يكلم نفسه. قال: واما المنفصل، طيب جزاكم الله خيرا، واما المنفصل فقرأه بالقصر. الوقت هنتكلم عن ايه؟ عن مراتب المد المنفصل. الوقت هنتكلم عن مراتب المد المنفصل. سبق هو بين قبل كده صورة المتصل والمنفصل، بين صورة ده وصورة ده، وأمثلة على المتصل وأمثلة على المنفصل، ثم ذكر بعد ذلك قدر الاختلاف القراء في المد المتصل، والآن أتى اختلاف القراء في المد الايه المنفصل. أول حاجة بدأ بالتدرج، بدأ يا شباب بالتدرج، زي اللي زي كده أنت بتبدأ السلم من تحت، ولا بتبدأ السلم من فوق؟ نبدأ السلم من تحت، قصر توسط في إشباع، فبدأ باللي يقرأ بالكسر، فقرأه بالكسر ابن كثير والسوسي. فقرأه بالكسر مين؟ ابن كثير والسوسي. واختلف فيه عن قالون والدوري، واختلف فيه عن قالون والدوري. طيب هل اختلاف الكسر، هل اختلاف قالون والدوري أي نوع من الاختلاف؟ أنه مرتبة، لأن احنا عندي المراتب إما كسر أو توسط أو إشباع. إما كسر أو توسط أو إشباع. هو بدأ بالكسر، هو بدأ بإيه؟ بالكسر عن ابن كثير والسوسي. قال لك واختلف فيه عن قالون والدوري. نعم، اللي هو دور أبو عمرو تمييزا عن دور الكساب. واختلف فيه، معنى إن هو يجيب قالون والدوري بعد مرتبة الكسر. إذن لهم هذه المرتبة اللي هي مرتبة الكسر، واختلف فيه عنهم في المرتبة التي بعدها مباشرة، لأن احنا ماشيين بالتدرج، لأن احنا ماشيين بإيه؟ بتدرج. عشان واحد يجي يقول لك اختلف فيه يبقى لهم الكسر والإشباع، واحد مش هو ممكن واحد يفهم كده؟ أيوه ممكن يفهم كده، لكن دايما دايما كتب العلم، دايما كتب العلماء يا شباب متدرجة، بتمشي بالتدرج، تنسيق، في عملية تنسيق. اللهم صل على سيدنا محمد. وقدر احنا فين يا جدعان؟ اختلف فيه عن قالون والدوري، اختلف فيه عن قالون والدوري بين القصر والمد. يقصد بالمد ايه؟ اللي هي المرتبة اللي بعد القصر، مش يقصد مرتبة المد اللي يقصد بها الإشباع، لا يقصد بها الإشباع، لا يقصد بها المرتبة التي بعد القصر، بين القصر والمد. لأن نخلي بالنا من المصطلحات دي، بين القصر والمد. وقرأه الباقون بالمد، لكنهم متفاوتون في قدره على ما تكرر في المتصل. على ما تكرر فين يا شباب؟ في المتصل. تمام؟ ايه اللي تكرر في المتصل؟ ايه هو اللي تكرر في المتصل؟ احنا قلنا المتصل على مرتبتين. خلي بالك عشان تفهم عبارة الشيخ الضبع كويس، عشان تفهم العبارة. وراح ذكر لك القصر، ذكر مرتبة القصر ده أول حاجة، وبعد كده ذكر اللي اختلفوا فيه في مرتبة القصر ولهم الوجه الثاني. وقال لك الباقون على متفاوتون في المد دون على ما تكرر في المد في المتصل، المتصل اللي قبل منه. طب ايه هو اللي متكرر ايه هو النتيجة اللي وصلنا لها، النتيجة النهائية اللي وصلنا لها في المد المتصل؟ ان القراء على مرتبتين، الاشباع لورش وحمزة، اذا هما نفس النظام يقرأوا بالاشباع في المنفصل. اذا هما ايه؟ نفس النظام يقرأوا بالاشباع في الايه؟ في المنفصل. وباقي القراء في المتصل على التوسط. إذن الذي لم يذكرهم في القصر في المنفصل هم بيقرأوا بالتوسط، عشان تفهم العبارة بتاعت الشيخ الضبع كويس زي ما وضحناها لك كده، مش عاوزين نعيد الكلام مرة تانية. تمام. طيب كده كده يا شباب احنا انتهينا من مرحلة الهمزة الذي إذا أتى بعد حرف المد. انتهينا من تقسيم الهمز إذا أتى بعد إيه؟ بعد حرف المد. وقلنا بينقسم لنوعين، متصل ومنفصل، وعرفنا صوره، وعرفنا مراتب القراء إيه؟ فيه، وعرفنا مراتب القراء إيه؟ فيه. طيب ننتقل إلى حركة، ننتقل إلى صورة تانية لشكل الهمزة إذا أتت مع حرف المد في كلمة واحدة. في الصورة دي عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى بتأتي بعد حرف المد، هذه الصورة تأتي قبل حرف المد. قال: وأما إذا كان الهمز قبل حرف المد، قبل حرف المد أما إذا أتى وأما إذا أتى كان وأما إذا كان الهمز قبل حرف المد واتصل، خلي بالك واتصل، فأجمعوا على كسره. إذا أتى قبل حرف المد بنسميه مد بدل، بنسميه مد إيه؟ بدل تجاوز يعني. طيب ليه بنسميه بدل؟ لأن كل واحد خد موقع الثاني، لأن كل واحد خد ايه؟ موقع الثاني، بدلوا مع بعض الأماكن، بدلوا مع بعض الايه؟ الأماكن. هو الأصل إن يجي الهمز بعد المد، راح الهمز متقدم عليه فسمي بالبدل، سمي ايه؟ بالبدل، لأن اتفقوا مع بعض كده، الهمز قالت للمد تعالى مكاني وانا اجي مكانك، فراحوا مسمينه مد ايه؟ بدل. ده يعني مفهوم عام كده عشان يفهم، لكن هو في الاصل ايه؟ ان الهمز، ان حرف المد مبدل، ان الحرف ايه؟ المد ايه؟ مبدل، مبدل، بس احنا بنوضحه بالصورة دي، ان ايه؟ دي مكان دي ودي مكان ده. ماشي يا شباب، مين اللي عمال يصفر لنا ده؟ طيب خلينا في الكلام. فأجمعوا، يعني مين اللي أجمعوا دول؟ القراء على كسره إلا ورشا، إلا ورشا، إلا إيه؟ ورشا. إذا كل القراء بيقرأوا البدل يا شباب بحركتين بالقصر، بلاش موضوع الحركات دي، خلينا بقى كلامنا علمي بالقصر. آمنوا، آمنوا. بيقرأ بمقداره الطبيعي، بمقداره الطبيعي آمنوا. يا الله، نعم نعم واحنا في مشكلة، الكلام الكتاب ده صغير، الواحد لما يسهى عنه شوية بيتداخل الكلام في بعضه. طيب، فاجمع على قصره الا ورشا، فانه اختص بمده على اختلاف بين اهل الاداء عنه، على اختلاف بين أهل الأداء عنه في ذلك، بين اختلاف على أهل مين ده شباب؟ أهل أداء عنه ازاي؟ معناه ايه؟ يعني الطرق التي ذكرت لنا أداء سيدنا ورش في مد البدل فيهم اختلاف، منهم من نقل عن سيدنا ورش القصر فقط، ومنهم من نقل التوسط المد. يعني المشكلة في الزوم في موضوع النت فقط، هو لو النت كويس كنا فتحناه من البداية. انا احسن حاجة بعلم بالماوس كده، وذلك على ثلاثة اوجه: القصر والتوسط والمد، سواء كانت الهمزة في ذلك محققة كآت ونأى ولإيلاف دعائي المستهزئين أوتوا يئوس ورؤوف ومتكئون أو مغيرة. يبقى مغيرة بالتسهيل مثل، بالتسهيل بين مثل ايه؟ كامنتم في الأعراف وطه والشعراء وآلهتنا في الزخرف وجاء آل لوط آل لوط وجاء آل لوط طب آل لوط هنا يا شباب منصوبة ليه؟ مش مفروض تكون فاعل جاء آل لوط؟ جاء آل آل لوط هي مش ليه منصوبة؟ جاء آل ويقع ايه؟ مش المفروض منصوبة ولا ايه؟ جاء آل لوط. طيب لما تكتبوا عشان الكلام بيوصل متأخر نكمل: جاء آل لوط بالحجر والقمر أو بالبدل مثل هؤلاء آلهة هؤلاء إياه. لا مش مبنية، مش مبنية، هي معربة، هي معربة. لا معربة، لا هي ممنوعة دي لو مكسورة يا شباب. هي أصلا جاء آل لوط المرسلون مفعول به مؤخر، والمرسلون مفعل مفعول مقدم والمرسلون مؤخر. ولقد جاء آل لوط المرسلون وجاء آل لوط هي في العبارة دي مفعول به مقدم والفعل مؤخر. زي ايه؟ زي ايه يا شباب؟ زي اياك نعبد. خلي بالك، اياك نعبد، اياك مفعول مقدم، نعبد فاعل مؤخر، نعبد نحن اياك، هي الاصل بتاعها كده. طيب المهم، وجاء آل لوط بالحجر والقمر أو بالبدل مثل هؤلاء آلهة من السماء يايا، السماء يا مبدلة. نعم، زي جاء آل فرعون النذر، نفس الطريقة. أحسنت، من السماء يايا أو بالنقل. خلي بالك، شايف الشيخ الضباع بينوع لك، بينوع لك عشان تفهم ليه. لان ممكن تكون الالف محققة، ممكن الهمزة يعني ممكن تكون الهمزة محققة او مغيرة، ممكن تكون مغيرة بالتسهيل او بالنقل او بالابدال. لان احنا عندك التسهيل يا شباب، التسهيل بيشمل اربع انواع: اما التسهيل بين او الابدال او النقل او الحذف. محققة اللي هو بنقوله الاصلي، مغير اللي هو بيشمل الاربع انواع دول، مغير مغير بتسهيل بين، او بالنقل او بالحذف او بالابدال. تمام. او بالنقل مثل ايه؟ لا، نحو دي مش شغلتي. لو حصة فيزياء ممكن اديلكوا فيزياء. او بالنقل مثل ايه؟ نحو الاخرة، الاخرة نقل الحركة، الايمان، الان، مناما، ابني آدم، ابني آدم، ابني آدم، ألف وآباءهم، ألف وآباءهم، قل إيه، قلي. ده نقل. قد أوتيت، قد أوتيت. لا، نعمل بها ايه دي؟ لا غلط، نعمل بها ده. الدنيا كلها قائمة على الفيزياء، الدنيا كلها، طائرات والصواريخ والشغل الهندسي والحركات، وكل ده قائم على علم الفيزياء. الحركة والسكون كمان تتدخل فيهم الفيزياء. طيب، المهم خلينا في موضوعنا. وقد استثنى القائلون، استثنى القائلون عنه بالمد والتوسط هنا ثلاثة أصول. إذن قاعدة المد البدل لورش ليست مطردة، لكن في استثناءات منها، في استثناءات منها يا شباب. والرياضيات عشان ما تزعلوش. في استثناءات من قاعدة البدل لسيدنا ورش. أهم الاستثناءات دي ثلاث قواعد وكلمتين، ثلاث قواعد وكلمتين. وقد استثنى القائلون عنه بالمد والتوسط هنا ثلاثة أصول مضطردة وكلمتين اتفاقا منهم. أما الأصول الثلاثة، أما الأصول الثلاثة، رقم واحد أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح متصل، نحو إيه؟ مثل إيه؟ مثل القرآن، القرآن، الظمآن، أهو همزة بعدها حرف مد، صورة البدل الظمآن، مسؤولة، لكن مستثناة من قاعدة البدل، مستثناة من قاعدة ايه؟ البدل، ليس فيها إلا الايه؟ القصر قولا واحدا. ليه؟ لأن سبق الهمز ساكن صحيح، ساكن ايه؟ صحيح، مثل ايه؟ مذؤومة. فتعين كسره لحذف صورة الهمزة رسما، لحذف صورة الهمزة ايه؟ رسما. ماشي يا شباب؟ لا، احنا دلوقتي بنتكلم على القواعد، وبعد كده ندخل على كلمة اسرائيل والكلام التاني. دلوقتي هو استثنى له، استثنى ثلاث قواعد، ثلاث قواعد. من أول قاعدة إن يكون قبل الهمز ساكن صحيح، وطبقها بقى، قاعدة مضطردة، طبقها بقى على الكل، طبقها على كل الكلمات اللي تجاب لك. القاعدة الثانية أن تكون الألف مبدلة من التنوين، مثل إيه؟ دعاء. هقف عليها إزاي؟ هتولد ألف دعاء، خدت صورة المد، خدت صورة مد البدل، ونداء، وهزوا أن هزوا ملجأ أن ملجأ. ليه مستثناه؟ لأن الألف غير لازمة عارضة. الألف دي يا شباب عارضة ليست أصلية. قال لك لأن الألف غير لازمة. القاعدة الثالثة من المستثنيات: حرف المد الواقع بعد همز الوصل في الابتداء. حرف المد الواقع بعد همز الوصل في الابتداء نحو ايه؟ ايتي. هي اصل الكلمة ايه؟ ائتي. عشان تفهم القاعدة دي لو اتت عند همزة لازم القاعدة. هذه القاعدة بتقولها يا شباب هذه القاعدة ان كلمة ائتي اصلها ائتي همزة وصل بعد همزة قطع ساكنة. اؤتمن همزة وصل بعد همزة قطع ساكنة. في حالة البدء بها في الوصل تقرأ عادي ما فيهاش مشكلة. في الوصل تقرأ عادي ما فيهاش إشكال. في حالة البدء بها تبدل همزة القطع حرف مد من جنس ما قبلها. حرف مد من جنس إيه؟ ما قبلها. يعني كلمة ائتي لو بدأت بها هبدأ بهمزة الوصل مكسورة، يبقى أبدل همزة القطع إيتي. طب تمنى أو تمنى كده انتهينا من القواعد، ثلاث قواعد. طيب ندخل على الكلمات المستثنية. أما الكلمتان فأحدهما يؤاخذ. كيف وقعت؟ يعني كيف وقعت يا شباب؟ معناها أينما وقعت في القرآن. ده الباب دي طويلة يا شباب، ده الباب دي طويل. طيب نخلص مد البدل ونكتفي. أينما وقعت وهو استثناء من المغير بالبدل. ليه مغير بالبدل؟ لأنه هيقرأ إيه؟ يواخذ. هيبدي الهمزة واو. وقد قال وقول الإمام الشاطبي: وبعضهم يواخذكم متعقب بأن رواة البدل كلهم مجمعون على استثنائه فلا خلاف في قصره، واعتذر عنه في النشر بعدم ذكره في التيسير. واعتذر عنه في النشر بعدم ذكره في التيسير. إذا كلمة كده انتهينا من الثلاث قواعد. أول كلمة كلمة يؤاخذ كيف وقعت في القرآن. الثانية كلمة إسرائيل حيث وقعت. إسرائيل همزة وقع قبل حرف مد، هي أصلا وقع بين حرفي مد، بس الأول هيبقى متصل والثاني هيبقى إيه؟ بدل. ممكن نعتذر له بإيه؟ إن إذا اجتمع سببي مد عمل بالأقوى اللي هو الإيه؟ المتصل. إسرائيل حيث وقعت، أو ممكن نقول واختلفوا في كلمتين إحداهما. يبدأ اللي احنا اللي سبق متفق عليه، الثلاث قواعد والكلمتين اللي هما يؤاخذ وكلمة إسرائيل. قال لك واختلفوا في كلمتين إحداهما كلمة الآن المستفهم بها في موضعي يونس، وقد استثناها الداني في الجامع. الجامع المقصود به كتاب جامع البيان للإمام الداني، ولم يستثنها في التيسير والوجهان في الشاطبية. والمراد الألف الأخيرة. والمراد يا شباب الألف الأخيرة اللي هي مقصود ده إيه؟ اللي بعد كلمة، اللي بعد حرف اللام. لانا، لانا. المراد بقى لأن الأولى ليست من هذا الأصل اللي هو لأن الهمزة التانية مبدلة، لأن مدال الساكن اللازم المقدر. والثانية عدم الأولى بالنجم، وقد استثناها الداني في جامعه ولم يستثنها في تيسيره. والوجهان في الشاطبية، وجهان في إيه؟ في الشاطبية. يبقى كلمة، كلمتي الآن فيها الوجهان، فيها القصر وفيها أوجه البدن. وعاد اللولا أيضا فيها الوجهان، القصر والإيه وأوجه البدن، يعني أوجه، يعني أوجه البدن، يعني زيد على القصر توسط المد. تنبيه، نعم جزاكم الله خير. إجراء الطول والتوسط في المغير بالنقل، إنما ذلك حال الوصل، أما حالة الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف. زي كلمة مثلا إيه؟ الآخرة، الآخرة مغير بالنقل، لأن نقلنا حركة الهمزة إلى اللام. الآخرة دي امتى؟ في حالة الوصل فقط. طب لو بدأنا بيها هنبدأ بيها بصورتين، إما أقول الآخرة، إما أبدأ بهمز الوصل عادي أقول الآخرة أو لاخرة من غير، من غير ألف الوصل، من غير إيه؟ ألف الوصل. طيب إذا بدأنا، إذا بدأنا بالألف إذا بدأنا بالألف فيها أوجه البدل. الآخرة، الآخرة بترقيق الراء طبعا، الآخرة. طب لو بدأنا باللام فقط، لو بدأنا باللام ما فيهاش إلا القصر، لاخرة، لاخرة. تمام. كده كده احنا اتكلمنا على سبب المد اللي هو الهمز وتقسيماته المتصل والمنفصل والبدل. خلصنا من هذا النوع، تم. بعد كده السبب الثاني اللي هو الساكن، نبدأ به الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا خلاصا لوجهه الكريم. اللهم امين، واجعله حجة لنا يوم نلقاه. اللهم امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.